نص النبي عليه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بارك الله فيكم نصاب الذهب ونصاب الزروع ونصاب الإبل في نفس الحديث طويل هذا. ومر معنا عندما كنا نقرأ في كتاب موطأ مالك قال وكذا الذهب 20 مثقالا. المراد المثقال إيه؟ النبوي. معنا يا إخوان. قال ابن عثيمين رحمه الله وعليه فإذا كان عنده 10 دنانير و100 درهم شوفوا فلا زكاة عليه. شوفوا الكلام أخذ استنبطه منين؟ من النص. استنبطه رحمة الله عليه من النص لأن الذهب وحده والفضة وحدها وهذا القول هو إيه الراجح. طيب في واحد من إخواننا الحاضرين يريد يأخذ بالقول الثاني ما في إشكال ما في إيه إشكال يريد أن أن أن يخرج أن الله يحب المحسنين. معنا قال مسألة كم رقم كم الثانية الأوراق المالية البنكنوت والسندات كيف تزكى؟ الجواب أن هذه الأوراق لها نفس قيمة الذهب شوفوا إزاي والفضة وتحل محلها في البيع والشراء لذا تجب فيها الزكاة. 100,000 طب 200,000 طب من أي حد ومن أي مقدار يبدأ نصاب الأوراق النقدية التي هي بنك نوت؟ هنا سنتعرض لهذه المسألة وسبق أن قلنا أننا سنقيسها على ماذا؟ على الفضة. ولو كان عنده فضة بقى وما كانش فضة دون النصاب وعنده بنك نوت عنده فلوس نقدية ماشي تمام وهو عنده فضة أقل من النصاب وهو هيتصل البنك نوت بالفضة لا يجمع هذا على هذا تمام؟ لا يجمع هذا على هذا. طيب على القول الراجح القول الثاني من أراد أن يأخذ به لا حرج إن شاء الله تمام؟ أيوة تفضل. وماذا يفعلون الذين الفضة والذهب لا يتعلق إلى بنك نوت مثلا يتعلق بترول أو شعير أو ذلك بترول؟ أو مثلا في اليمن ماذا هم يقسمون على حاجة لو كان يحسن لازم أن نقص ذلك بالذهب. سننظر إلى نصاب الذهب. على نصاب عفوا على نصاب الفضة. لا على كل حال حتى لا يتعلق. على النرد لأن البن والأشياء الشعيرة اللي تذكرها الأشياء الثانية مش منضبطة. إنما الفضة منضبطة والذهب منضبط فهمتني الأثمان منضبطة. أن هذا أوراق لها نفس قيمة ولكن. قيمة الذهب والفضة صح؟ وتحل محلها في البيع والشراء صح؟ طيب احنا سنقيسه على ايه؟ على الفضة لان الفضة منضبطة عالميا انما البن سعره مش منضبط الشعير سعره مش منضبط يطلع ينزل يصعد يختلف من بلد لبلد انما الاشياء الذهب والفضة عالميا اسعار متفق عليها لو تضررت الذهب لو تضرر الذهب هنا في مصر يتضرر في بلدان العالم كله الفضة كذلك لأن هي الأثمان. طيب وليه يقص على الفضة بدون أيوة ذكرنا كم واجب من قبل هذا من يذكر الأوجب أول شيء أنه أحظ للفقير أحظ للمسكين تمام. طيب الثاني أن الذهب والفضة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام كانتا متقاربتين في السعر والثمن معناه. طيب قلنا كذلك أن من عنده نصاب فضة يطلق عليه أنه غني وعنده نصاب مال عنده نصاب إيه؟ مال فهو الأدنى والأكثر هو إيه؟ نصاب الذهب فنحن نقيس على الأدنى ولا نقيس على إيه؟ على الأعلى. طيب يقول تعالوا خلينا نشوف هنوصل لها إن شاء الله بس خلينا إيه؟ نعرفها واحدة واحدة كده. يقول الجواب أن هذه الأوراق لها نفس قيمة الذهب والفضة وتحل محلهما في البيع والشراء لذا تجب فيها الزكاة. قال ابن عثيمين رحمه الله قول الراجح في هذه العملات الجنيه الريال الدينار الدولار أن الزكاة واجبة مطلقا سواء قصد بها التجارة أو لا. وعلى هذا لو كان الإنسان عنده مال ليتزوج فحال عليه الحول فعليه الزكاة فيه ما يقولش بعد أنا مسك والله عشان أتزوج